بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وآله الطيبين الطاهرين. سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، مشاهدي قناة المعارف الفضائية، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركاته. نرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم الفقهي نهج الشريعة. أحبتي، قبل أن نبدأ أود أن أنوه لبعض الأمور لي دائما ما أذكركم بها، وهي الأسئلة يجب أن تكون في حدود الفقه ولا نتعدى. ربما البعض يحتاج لمثل هذه الأسئلة والإجابة عنها أحلام ما شاكل ذلك، أمور أخرى اجتماعية، ولكن ليس في هذا البرنامج. هناك برامج أخرى سواء كان في قناة المعارف أو قنوات أخرى يمكنكم طرحها والاستفادة من أجوبتها. كذلك أرقام هواتف البرنامج ستظهر إن شاء الله بعد لحظات أسفل الشاشة لمن يود الاتصال والمشاركة وطرح الأسئلة الفقهية حصرا. دعوني أحبتي ورحبوا إياكم بضيف البرنامج سماحة السيد خبير المدني، فأهلا ومرحبا بكم سماحة السيد. حياكم الله وأهلا وسهلا. حياكم الله سماحة السيد. بقي لدينا سؤال واحد من الحلقة السابقة للأخ أبو محمد من صلاح الدين، يقول بالنسبة لنافلة الجمعة موجودة في مفاتيح الجنان أنه 6 ركعات بعدين 6 ركعات بعدين ركعتين، إلا في هذه الحدود اللي موجودة في مفاتيح الجنان أم هناك طريقة أخرى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نافلة يوم الجمعة هي 20 ركعة، والأفضل تفريقها 6 ركعات عند انبساط الشمس، 6 ركعات عند ارتفاع الشمس، 6 ركعات قبل الزوال، هاي صار 18 ركعتين عند الزوال، فصار المجموع هو 20 ركعة. جيد، أحسنتم. نأخذ أول اتصال من الأخ أبو حسن من البصرة. السلام عليكم يا أبا حسن. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله، بارك الله فيك. تفضل يا أبو حسن. حياكم الله، أهلا وسهلا بكم. الله يعزك. نعم أبو حسن. أدو العفو، ما حكم لبس المرأة ملابس الضيقة سواء في البيت أو في خارج البيت بأنواع الملابس عباءتنا مغيرة؟ زين، يعني هل يجوز لبس هذه الملابس بالنسبة للمرأة أو لا؟ هذا سؤالك؟ طيب بشكل عام يعني في البيت أو خارج البيت. أها. أما من قريب من الناس أو من قريب من الناس. واضح، تسمع التفاصيل إن شاء الله من سمعة السيد. شكرا يا أبو حسن. إيمان معانا من واصل، السلام عليكم يا إيمان. سؤالي لسمعة السيد. عليكم السلام ورحمة الله. وسائل الشيعة. نعم. كتاب التجارة باب عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان والصلاة بالناس والقضاء وسائر الواجبات كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم. أريد أعرف يعني شنو معنى تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم؟ معنى التغسيل يعني معنى تغسيل؟ لا، سائر الواجبات كتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم. يعني هم الدفانة شلون باعتبار معتبريها شغلة؟ اي اريد اعرف يعني شنو معناها هذا دي شلون؟ واضح، واضح يا ايمان، واضح، شكرا جزيلا. ايمان معنا من بغداد، السلام عليكم يا ايمان. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. حياك الله يا ايمان. السلام ورحمه الله. شلونك شيخ؟ حياكم الله، اهلا وسهلا بكم. عندي سؤال يا بلد احمد. تفضلوا تفضلوا. أول سؤال، لمن أريد أقرأ الزيارات مع مفاتيح الجنان بالبيت، أقدر أستطيع ركعتين مع الزيارة؟ تقدرين شنو؟ ركعتين مع الزيارة. شبيهن؟ أقدر أصلي إنه بس أقرأ الزيارة ومعاية. واضح. السؤال الثاني على الزحمة، زين، أنا بصلي صلاة قضاء مع بالذمة، إيه؟ والتسبيحات الأربعة يصير أقولها مرة واحدة لو إلا 3 مرات؟ صلين صلاة القضاء، شنو الأربعة؟ عيدي لي السؤال بلا زحمة. قضاء ما بالذمة، أنا أصلي مال يوم كامل مثل صلاة الظهر والعصر 4 ركعات مال التسبيحات. إيه؟ 3 مرات نقولها، يصير أقولها مرة واحدة لو ما يصير. واضح. واضح يا إيمان، شكرا جزيلا. عقيل معاذ من الواسط. السلام عليكم. عقيل. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا عقيل. شلونك سيد؟ حياكم الله. أهلا وسهلا. نعم. مولا سؤال. زوجتي ما أصل تقريبا مطلوبات إلى 9 سنين. إيه. وضغطت عليه قلت له الصوم يجوز ما يجوز. واضح. ضغطت عليها يعني شلون؟ ضغطت عليها يعني جبرتها هددتها مثلا شلون ضغطت عليها؟ لا صومين بدون جبر. لا مطلوبة صلاة لو صوم 9 سنوات. صوم اها واضح. واضح واضح. تسمع الإجابة إن شاء الله. أبو حسن معانا من البصرة. السلام عليكم يا أبو حسن. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله ورحمة الله. تفضلوا عزيزي. بس صلاة الرباعية إذا إمام الجماعة يصلي إمام الجماعة يصلي صلاة الرباعية أنا أصلي وراء صلاة مسافر يكفي إذا مثل أصلي مثل الظهر وراء واللي تشاهد الأوسط رأسا أقوم أقول أصلي صلاة العصر يعني هو بإمام صلاة واحدة. واضح. أم زينب معانا من البصرة. السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام أختي تفضلي. سيد شلون سيد؟ حياكم الله أهلا وسهلا. نعم. بكم سيدنا عندي سؤالين إذا ما أفضل. نعم. عندي ابني متوفي هو ضابط عمره 26 سنة وتوفى صار له إحنا راح نكمل سنتين العام يعني أول العام توفى 10 سنين فإحنا من بس أنا ما أعرف يعني هو شديد مطلوب هو يكمل ونصوم فما أعرف يعني شديد هو مطلوب فإحنا كم صلينا له يعني مع السنة يعني إحنا 5 صلوات في البيت أنا وأخواني وأبو فصلي واحد أخذ صلاة الصبح وواحد أخذ يجي صلاة العصر الظهر والعصر يعني كل واحد أخذ صلاة كملنا من السنة وحتى أنا جاي أصلي يعني يوم أصلي لا قضاء ما في كل يوم أصلي قضاء ما في يعني هذه صلاتنا يعني تصير مقبولة إلي. والله يعني سؤال ثاني سؤال ثاني سيد إذا يعني في واحد أثناء الصلاة يعني مثلا يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم خلال يعني خلال الصلاة يعني مثلا كعاب أحس أنا شاردة أحس يعني ما مفلت رأس يعني ما مدخل الصلاة أو مثل يعني فأقول واضح واضح واضح مزينب. حياك الله بارك الله فيك. دعاء معانا من بغداد. السلام عليكم. دعاء. عليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا دعاء تفضل. تفضل. في الوضوء شلون صلاة القصر؟ الوضوء وصلاة القصر؟ جيد. حياك الله. أحمد معانا من ذي قاسم. عليكم يا أحمد. أحمد. وعليكم السلام. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. بارك الله فيك. تفضل. بس السؤال بلا زحمة. ايه. انا بس حلفت بالقرآن. ايه. حلفت بالقرآن يعني وشنو شلون يعني حلفت بالقرآن تبدو على مود مبلغ شلون اراجع نفسي بهاي الحالة. ادري حلفك يعني. بس اسمح لي احمد من حلفت اديت يعني شرط الحليف حلفك كان صادق كاذب شنو هذا بس حلف يعني يقول ها واضح. شكرا يا احمد. محمد معانا من الصويرة. السلام عليكم يا محمد. السلام ورحمه الله. حياك الله بارك الله فيك يا ابو جاسم تفضل. الله يحفظك. ممكن اسال السيد؟ تفضل. انا باع عندي مكتب باع موبايلات وارصده الكارت زين بعض الأحيان يعني يجون أو أقاربي أو أصدقائي يردون الكارت بالدين زين هذا الأنطي الكارت بالدين زين. أنا ما أحمله يعني هو بفلوس الأبيعة بالحاضر بإشكال شرعي. واضح. الله يحفظك. شكرا يا محمد. أبو محمد معانا من كربلاء. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا محمد. حياك الله سيد الجليل. الله يبارك فيكم الله يحفظكم إن شاء الله. عندنا سؤالين. نعم. السؤال اللي محيرنا أنه غسول الجنابة. غسل الجنابة؟ اي والله غسول الجنابه احنا من نوقف تحت الدوش يعني الدوش هذا راح يغطي جسمنا يبللنا ما السيد يقول لازم تغسل الراس والجهه اليمنى والجهه اليسرى هذا سؤال ايه السؤال الثاني بالنسبه بعض الاحيان بالصلاه يعني تنسى تقول سبحان الله تقول استغفر الله رب واتوب اليك يعني هاي تصير سهوا شلون تعيد الصلاه تخليها على رسلها تمشي سبحان الله قصدك فلحظه ابو محمد قصدك بالركعه الثالثه والرابعه السبحانيات بدل سبحان الله تقول شيء اخر اي فتنسى او سهو ادك او كذا اي اي اي استاذنا واو ابو محمد معانا من دقيقه السلام عليكم السلام شلونك حياك الله يا ابو محمد تفضل انا داوم بالشطره داوم بالنافذه ومحل سكني بالشطره اها تقريبا المسافه 42 او 43 كيلو اسافر من شهر تقريبا 10 الى 15 شطره بالشهر ايش قد بالشهر بس اسمح لي ابو محمد بالشهر ايش قد كم مره سافر تقريبا 10 او 15 مره عملك انت عملك عملي بالناصرية وانا بيتي بالشرطة ايش قد صار لك هذا العمل ايش قد صار لك بيه تقريبا 10 سنوات فسؤالك شنو عن الصلاة في الناصرية قال كثير السفر يعني انا حكمي بعد كثير السفر او شنو حكمي يعني واضح شكرا يا ابو محمد ابو حيدر معانا من نقاش السلام عليكم يا ابو حيدر ابو حيدر اذا كان يسمعني عليكم السلام ورحمه الله حياكم الله اهلا وسهلا بكم اهلا يا ابو حيدر تفضل ابو حيدر اي وياك ابو حيدر تفضل ابو حيدر انا بالنسبه لي اجي سنه 500 اي وعندي ابني وياي يعيش بالبيت عنده اطفال اثنين وزوجته وكل شيء ما عنده لا عنده عمل ولا عنده شغل وكل شيء ماكو زين وما ادري اذا طلعت السنه 500 اقدر اطلب من حق الايمان واضح شكرا يا ابو حيدر نورس ما نورس من بابل تفضلوا شلونك سيدي شلون صحتك حياكم الله اهلا وسهلا بكم سيد انا اريد اسالك على والدتي تصلي صلاه الليل الركعتين بالبدايه بوقوف وبعدين تكملها بجلوس بس اول ركعتين وصلاه الشفع والوتر تقول اكبر تكبيره واحده وتهليله واحده هذا يجوز شنو تهليله واحده شنو تهليله واحده تهليل. لا عفوا بس وضحونا وضحونا شنو تهليل تقول قلت تهليل شنو تهليل يعني لا اله الا الله رسول الله هاي بصلاه الليل هاي بالتشهد قصدي يعني يعني تقول اكبر الله اكبر لا اله الا الله مره بالاذان بالاذان واضح شكرا يا هذا سؤال آخر نورس أم قاسم معانا من بغداد السلام عليكم يا أم قاسم من بغداد تفضل يا أم قاسم السلام عليكم السلام ورحمة الله السلام ورحمة الله صوتك إيه ألو إيه وياك أم قاسم تفضلي بين الركعات يعني السهو عندك قصدك اي بين الثالثة بين الثانية بين الرابعة دائما انسى واضح السؤال الثاني بس فد لحظة ام قاسم يعني هاي الحالة يومية تصير عندك انت حسب تصورك يومية اي والله يومية جيد سؤال شيء اخر يعني صلاة الظهر يا صلاة المغرب ماشي سؤالك الآخر سؤال الثاني أنا عندي قطع بيني وبين والدي قطع رحم قصدك بين والدي، ماكو صلة رحم بيني وبين والدي. زين. سبب انه هو يعني شغلات يعني ما اقدر اذكرها عني. زين. يعني هو ما رباني من احنا كنا صغار. يعني لما كبرنا يلا هو اجانا وانا يعني ما اقبل انه اتصل وياه. سؤالك ام قاسم؟ ها جيد. شنو سؤالك؟ شنو حكمي على هذه القطيعة؟ هل أنا متسبب بها أو بها إثم؟ حسن من بغداد، السلام عليكم يا حسن. عليكم السلام ورحمة الله، شلونك؟ حياك الله عزيزي يا أبو علي. سؤالين في دول عينك. تفضل، تسلم عينك. السؤال الأول، أنا جاي أصلي قضاء ما في ذمة. ما عندي بس قد جاي أصومن، يجوز هذا؟ شنو عيدي يا والله؟ أنا جاي أصومن قضاء ما في ذمة. أها، صوم. والصلاة ما جاي، ما عندي وقت أصليها. أجل صليت ختم بعد ختم، بس بالصيام مستمر هالشان. واضح. شكرا يا حسن. علي معانا من البصرة، السلام عليكم يا علي. علي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله. بلال أحمد زهري عمره 10 سنوات، سرقت لي حلقة من مرتخون. إيه. موجوده نعم موجوده. اها جيد. زين هسه تقدر ترجع لو لاقي ليت؟ لا لا بس استعذر ما بدي بزهر ما بدي اسحب قرار يعني الحياه يعني خليني ما اقدر ارجعها. واضح. شكرا يا ابو حسين. ام عمر معانا من بغداد، السلام عليكم يا ام عمر. وعليكم. حياك الله يا اختي. انا بنت احمد عندي سؤال يعني. السؤال الاول يتعلق بالنوافل. انا عندي قضاء عقدي واريد اسوي النوافل. فيصير مثلا نافلة الظهر والعصر هي 8 اسويها 4. يعني 4 × 4. واضح؟ هي 4 × 4 بقى شو يسوي يعني؟ مو شيء نافلة الظهر هي 8 نافلة الظهر تسوين 4 يعني 8 يعني يصير اسويها مثلا 4 ب 4 والعصر 4 والعصر 4 يعني قصديش يعني الظهر 4 والعصر 4 قصديش اي واضح ان شاء الله واضح ايش تقليدك شنو تقليدك تقليدك شلون تقليدكم شنو المر تقليدين السيد السيستاني جيد واضح سؤال شنو اخر السؤال الثاني بدون زحمة عاني عندنا بيتنا صايف مطلع الشارع والمجلس سياج يعني الشباب يتمدينا شوية خليت سياج على الرصيف ما أخذت منه واحد قليل بس مجرد يعني ستر للبيت ايه وانا شوية مخلي مثلا المغاسل لانها مرة الجواري مثلا تصير فواتح تصير أعراض يستفادون من عنده يستخدمون المغاسل يستخدمون يعني مخليتها بس قوما دي إشكال يعني مخليتها بس على مود الستر لأن يعني كلش واضح بيتنا على الشارع واضح شكرا يا أم عمر أبو رقية من البصرة السلام عليكم السلام عليكم حياك الله يا أبو رقية تفضل العفو سألت على ماء الشعير اللي ينباع بالأسواق قالوا هذا إذا سبب النشوة فحرام أنا جبت شعير يعني اشتريت شعير من السوق يابس فقلت يعني آخذ الماء مالته يعني من عنده حتى استخدمه للعلاج فما أعرف الطريقة شلون يعني قد أخلي عن النار يعني قالوا إذا يعني يظل يغلي في الحرام إذا طلعت الفقاعات من عنده فش قد أخلي عن النار يعني حتى استفاد من الماء مالته للعلاج واضح شكرا يا أبو رقية أبو مشتاق من كربلاء السلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله مولاك الحسين تفضل السلام عليكم سيدي عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نعم أبو مشتاق سيدنا أنا رجل كبير مواليد 54 زين عندي سكر مرض سكر زين وأتضرر كثير وزيارة ما أقدر أزور يعني للعتبتين زين ايه يعني ازور من بعيد واضح يعني مثلا خلال ساعه ما تقدر او نصف ساعه ما تقدر تدخل للعتبه بدون ادرار قطع الاتصال مع الأخو مشتاق. حسين معالم الصويرة فضل. السلام عليكم. عليكم السلام. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله. سيدنا بدون دخل سؤال إذا مستنى فضل. سيدنا رأي قام بشعر سيئة وعندنا فضل يعني بس على كيفك حسين صوتك مو واضح. على كيفك عيد لي السؤال من البداية. الدام بوحدة عسكرية؟ يعني خلاص يعني بعض الأشياء الخلاص يعني ما شاء الله يما تشوفه يعني يحب لي آخر حسين ويضع آخر حسين يعني ويقول عندي بعض المعام ما يقولون بس يما الأصول مشهور حين تحتريك يما تشوفه. حسين صوتك أبد مو واضح ما افتهمت ايش قلت. الأخ المخرج يا ريت إذا كان الجواب عندكم واضح دز لي اياه. جيد. رافد. رافد من كربلاء السلام عليكم. رافد من كربلاء تفضل أخي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. حياك الله يا رافد. الله يسلمك ويعزك ان شاء الله. نصيلي تلفزيون رافد نصيلي تلفزيون. روح ابلش عند السؤال. تفضل. انا متزوج وعندي اثنين جهال. زين الله يخليك. وامكانيه ما عندي فاشتري يعني اجر او اشتري طابو وهاي. زين. انت ويام ويا من قاعد؟ قاعد وحدي فانا اشتريت يعني بيت بالتجاوز. هل يجوز مثلا صلاة او لا؟ واضح. ها؟ واضح واضح سؤالك يا رفت. رحم الله يا اخي. حياك الله. ولاء معانا من البصرة. السلام عليكم يا ولاء. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. وعليكم السلام السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله يا ولاء. تفضل. الله يسلمك ويعزك ان شاء الله. بارك الله فيك. عندي سؤال. عندي شفنا اموها ما دار عليها سنه الخمسين. ما دار عليها سنه بعدها؟ زين. ممكن اتصرف يعني بالبناء حتى اتصرف هي بالبناء يعني اتصرف كلها؟ بالبناء؟ عندك بناء؟ اي نعم عندي بناء. جاي واضح واضح يا ولد. ابو احمد معانا من البصره. السلام عليكم يا ابو احمد. بلا زحمة عليك سؤال للسيد. تفضل. الحلقه الماضيه تكلم السيد على موضوع الخمره مال العجين. اها جاي. انا صاحب محل وابيع بها الخمره واحنا ما نعرف انه هاي بها ارقام قال انه نسبه يعني الخنزير موجود كذا. ملي. لو فرضنا انه هذا شيء يعني صار محرم ملي. يعني شنو البديل؟ شنو البديل؟ نسبة المحرم وجدت المحرم احنا ما نعرف يعني هاي ارقام مكتوبة بالبضائع ومختلف بضائع مو بس هاي. يعني هو قال مكتوب عليها الرقم هذا E491 اكو شيء شايفه انت موجود؟ موجود. واضح. واضح يا ابو احمد. تسمع الاجابه ان شاء الله. نسمع السين. ابو علي معانا من ديقاس. السلام عليكم. السلام عليكم مولاي. مولاك الحسين تفضل. عليكم السلام ورحمه الله. عندنا اول شيء ملاحظه للبرنامج. البرنامج الفتره قليله والرسائل هوايه. احنا اقترح علينا ابو علي هذا الاقتراح كثيرا ولكن احنا همات الراعي يعني حوصله المشاهدين خاف يضوجوا من عندنا بعد اذا طول البرنامج اكثر من اكثر من ساعه. انت شوف الاتصالات الدق العالمي صحيح. يعني لازم تكون البرنامج اوسع من هذا. الريد برنامج مستمره اليوميه احكام شرعيه للسيد السستان الله يحفظه. بالمناسبه ابو علي ذكرتني بشغله هاي ملاحظه قيمه لازم اقولها للمشاهدين انه البرنامج هذا مثلا الان بالتسعه باكر بالسته الصبح يعرض ويوم الخميس كذلك بالثلاثه مساء او بالستة عفوا بالستة مساء كذلك يعاد يعني مرة بشكل مباشر ومرتين بشكل تسجيلي يبث كل ميدا قليل قليل فترة قليلة ان شاء الله احنا لا يعني توزعونه توزعونه جيد جيد. ابو علي اقتراحك مقبول ان شاء الله نطرحه على الاخوة المسؤولين. ابو علي تفضل سؤالك. السؤال الاول طلعت مسافة ما أدري بنفسه، طلعت من أهلي منطقة صحراوية ما أعرف المسافة، أنا طلعت لحد الشري بعدني يعني بشك ما أعرف أنا جوز المسافة الشرية وبعدني شنو حكم طلعتي. هذا ما سألت، ما سألت أبو علي، ما سألت يا أبو علي النقطة. أنا عندي أنا مويا أنا وعائلتي وطلعنا ما في الصحراء، طلعنا ما جيد أبو علي، جيد جيد. سؤالك الآخر. الشيخ ما أدري طلعت المسافة وما طلعت. واضح. السؤال الثاني إذا ما صير، إحنا قاعد أنا عندي ابن الشهيد. زين إلى رحمة الله. رحمة الله على والدك، الدعاء الأكبر بالآثة بن الحسينية، الله يرحم الشهداء وشاهد الجرحى بحق محمد الله يرحمه برحمة الله. نعم يا أبو علي. قاعد تجينا مكافآت. هاي بيها خمس لو ما عندي خمس، وقاعد نستلم راتب، راتب شهري. يعني مالت الشهيد؟ مالت الشهيد. هو متزوج كان عنده متزوج لو أعزب كان؟ لا لا ما متزوج، بس أنا والدته. نعم. المنحة قاعد يعطونا هدايا مبالغ. جيد. وعندنا راتب شهري. واضح. زين بيه الخمس لو ما بيه الخمس. واضح يا أبو علي. حياك الله. واللهم يرحم شهداءنا جميعا إن شاء الله. علي معانا من بغداد، السلام عليكم يا علي. السلام عليكم ورحمة الله. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله يا علي. السلام. أدي سؤال. تفضل. السؤال الأول، عندي أخويا طلع بالمحكمة. شنو سوى بالمحكمة؟ طلق جيد. من طلق بالمحكمة تعرف يعني زوجته العفو كانت على طهارة. بعدين يعني عرفنا انه هي من رجع من المحكمة انه يعني بعد ما ما طهر يعني مو طهارة، فشنو حكم الطلاق هنا؟ هذا السؤال الاول. فد لحظة علي. نعم. انتو قبل لا تروحون المحكمة مطلقين شنتو شرعي ولا؟ نفس اليوم طلقنا بشيخ يعني خارج المحكمة. جيد. نعم. اي بعد سؤالك الاخر. سؤال الاخر بالصلاة يعني واحد ما يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله قد قامت الصلاة، يعني الاذان والاقامة قصدك؟ نعم انه يقول الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله قد قامت الصلاة. زين يعني وهذا هو يكبر تكبير الاحرام غير؟ يعني انت في صيغه الاذان والاقامه. نعم. لو شنو بالضبط؟ نعم بس صيغه الاقامه شلون؟ واضح. شكرا يا ابو حسين، شكرا جزيلا للاخ المخرج. نبدا على بركه الله الاسئله. سمعت السيد ابو حسن من البصره، طبعا شكر جزيل لجميع الاخوه والاخوات اللي اتصلوا وطرحوا الاسئله. أبو حسن البصري يقول المرأة اللي ترتدي ملابس ضيقة سواء كان داخل البيت أو خارج البيت يراها المحرم أو الأجنبي، كيف شنو حكمها؟ يعني اشترط في اللباس اللي المرأة تستر به أن لا يكون مبرز، يبرز مفاتن جسم المرأة، يعني لا يكون ضيق بحيث يبرز مفاتن جسم المرأة. إذا كان ضيق ويبرز مفاتن جسم المرأة هذا لا يجوز. جيد. إيمان من واسط يقول أكو باب عدم جواز أخذ الأجرة على الأذان ويعني أمور كثيرة من ضمنها تغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم، والدين عرفه أنه المغسل شيء أو الكفان أو اليدفن هذا هو شغله عمله هذا، فشون يعني تتم العملية؟ نعم بالنسبة لتغسيل الأموات وتكفينهم ودفنهم لا يجوز أخذ الأجر عليها على الأحوط لزومها، هاي واجبات كفائية. الواجب الكفائي هو أنه يكون الجميع مخاطبين بالواجب الكفائي، إذا قام به البعض سقط عن الآخرين. يعني هذا تغسيل الميت الخطاب موجه للجميع، الصلاة على الميت الخطاب موجه للجميع، لكن إذا فرد واحد صلى على هذا الميت يسقط الوجوب عن الجميع، إذا الكل ما استجابوا ولا أحد صلى الكل يكون معاقبين. أخذ الأجر على الواجبات الكفائية اللي هي تغسيل الأموات وتكفيرهم ودفنهم هذا لا يجوز على الأحوط لزوما أخذ الأجر عليه. يعني إذا واحد يصلي على الميت على ميت ما يصير ياخذ اجره مقابل الصلاه، مقابل الصلاه على الميت. اذا واحد يغسل الميت ما يصير ياخذ اجره على تغسيل الميت، اذا واحد يدفن الميت يحفر له قبر ما ياخذ، ما يصير ياخذ الاجره ايضا على الاحوط لزوما. نعم بامكانه يعني ياخذ الاجره بالنسبه لقضيه حفر القبر، بامكانه ياخذ اجره على حفر القبر على كيفيه مخصوصه، يعني مثلا من ناحيه الطول، من ناحيه العمق، من ناحيه العرض، يحفر القبر يعني بمواصفات معينه، يعني مو مسمى حفر القبر اللازم، مسمى حفر القبر اللازم لا ياخذ، لا يجوز اخذ الاجره عليه. اكثر من ذلك القاع، هي نفس القاع اللي يحفرون بها القبر، ملك الان اغلب يعني الموتى اللي يدفنوهم في اراضي هي ملك لاشخاص. نعم هاي شلون لازم السؤال من عندها. لا هو سؤاله مو على هذا، سؤاله سؤاله هذا اللي يحفر القبر يصير ياخذ اجر عليه، يصير ياخذ اجر يعني. مسمى حفر القبر لازم ياخذ، ما يجوز ياخذ الاجر عليه. اما مثلا القبر مواصفات خاصه به من ناحيه الطول، يعني مثلا يجي اللي يحفر القبر يقول له انا مثلا يقول له اريد الحفر القبر اريده فد 180 190 سنتيمتر، اريد طوله كذا، اريد عرضه كذا، نعم هذا يجوز اخذ الاجره. اما مسمى حفر القبر اللازم يعني. اي بل هذا ما يجوز اخذ الاجره عليه. ايضا بالنسبه لقضيه التغسيل، قضيه التغسيل ما يجوز اخذ الاجره مثلا على قضيه التكفير، لكن الأجرة يخلي يأخذها مثلا على السدر، على الكافور، على الماء اللي يبذله. نعم الكفن أيضا القدر اللازم أيضا ما يصير يأخذ، لكن أكو مثلا اللي أكثر من القدر اللازم يقدر أيضا يأخذ الأجرة. لا عفوا سمع سيدنا، الكفن تقصد قماش الكفن لو التكفين، عملية التكفين القدر اللازم أو لا عفوا هو التكميل، عفوا التكفين، التكفين التكفين أخذ الأجر على التكفين ما يصير. أما قماش الكفن فهو الكفن. نعم يباع ويشترى. نعم صحيح. انتهى الجواب عفوا. اي نعم جاي. إيمان من بغداد يقول أقرأ زيارة بالبيت، ممكن هم أصلي ركعتين زيارة بالبيت يعني ورا ما أزور الإمام؟ قصد زيارة من بعد. من بعد نعم نعم نعم يجوز لها أنه بعد زيارة المعصوم، لأن زيارة المعصوم مشروعة من قريب ومن بعيد. نعم من قريب أفضل، لكن من بعيد أيضا كذلك تجزي، ويستحب أنه بعد الزيارة سواء كانت الزيارة عن قرب أو عن بعد يستحب أنه يصلي صلاة الزيارة للمعصوم عليه السلام. أحسنت. سؤال آخر عندها إيمان تقول بالنسبة صلاة القضاء ما في الذمة، الركعة الثالثة والرابعة بالنسبة للسبحانيات بدل الثلاثة يصير أقول واحدة؟ نعم إذا كان الصلاة عن نفسه يصلي الأحوط استحباب أنه يأتي بثلاث تسبيحات. نعم الأحوط استحباب. الواجب أنه يأتي بالتسبيح مرة واحدة، مرة واحدة يجزي إذا أتى، يعني سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله في الثالثة والرابعة، اللي أنت مخير، المصلي مخير بين الحمد وبين التسبيح. التسبيح هل يشترط ثلاثة؟ لا، مرة واحدة يجزي، يكفي مرة واحدة. نعم الأحوط استحبابا أن يأتي بثلاثة تسبيحات احتياط، هذا استحبابي موجو. نعم يبدو حتى في الواجبة يعني. نعم في الإجارة لا نعم في الإجارة لا بد أن يأتي بالمتعارف في الإجارة. يعني إذا واحد اعطاك فلوس قال لك أريدك تصلي عن والدي، أنت ما يصير تقتصر على تسبيحة واحدة، لا بد أن تأتي بالمتعارف، والمتعارف ثلاث تسبيحات. جيد. أبو حسن من البصرة يقول بالنسبة للصلاة الرباعية إذا تصليها جماعة يعني خلف الإمام وأني صلاتي قصر، يصير بعد ما يكمل الإمام الركعة الثانية أقوم وأنزل معه أكمل معه صلاة العصر؟ بيارك يدخل وياه يعني أفرض بالصلاة الإمام بصلاة الظهر. ها يسأل بلي بلي. هو صلاة قصر. يتشهد وين هذا يتشهد وبعد التشهد يقدر يقوم. يقوم يكمل العصر. بعد ما يتشهد يقوم نعم. جي. بس لا يسبق الإمام يعني بالتشهد. إلا إذا كان عنده عذر، لا يسبق الإمام التشهد إلا إذا كان عنده عذر. جي. بالتسليم يجوز إنه يسبق الإمام. في التشهد لا يجوز أن يسبق الإمام إلا إذا كان عنده عذر، فلا يسبق الإمام بالتشهد. إذا سيدنا إذا ما يسمع الإمام يعني صوت الإمام ما يسمعه وهو ده يقرأ ما يدري. هل ينتظر إذا ما يسمع؟ خل ينتظر إلى أن يقوم الإمام، أول ما يريد يقوم هو يقوم. أم زينب من البصرة تقول ابني متوفي ضابط وعمره 26 سنة ما أدري إيش قد مطلوب. صلنا على سنة يعني وزعناها على أبوه وأخوته وخواته. هل يجي هذا يعني يقبل؟ إذا ما يدرون إيش قد مثلاً خلي يحصروها بين أقل وأكثر يحصروها ويبنون على الأقل. يعني مطلوب سنتين لو ثلاثة يحسبون على سنتين، مطلوب خمسة لو عشرة يحسبون على خمسة وهكذا. وإذا يردون يحتاطون أفضل، إذا يردون يحتاطون يعني يدفعون له بالزيادة بعد يكون هذا أفضل، لكن هذا مو واجب. الواجب هو القدر المتيقن وهو العدد الأقل. أحسنت. سؤال آخر عندها أم زينب، تقول يصير أثناء الصلاة أستعيذ بالله من الشيطان الرجيم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هاي أكررها أثناء القيام الجلوس كذا؟ نعم، الاستعاذة معناها الدعاء، والدعاء وقراءة القرآن والذكر في أي حال من أحوال الصلاة هي ما تأثر في صحة الصلاة في أي حال. في الركوع، في القراءة، في السجود، الذكر وقراءة القرآن والدعاء، هذه الثلاثة لا تؤثر إن أتيت بها في أي حال وفي أي جزء من أجزاء الصلاة. جيد. دعاء من بغداد، سؤالها قصير جدا، ثلاث كلمات ولكن الإجابة طويلة، تقول الوضوء شلون صلاة القصر؟ نعم، بالنسبة للوضوء يعني احنا شرحنا قبل، نعم. يمكن كيف حلق يمكن حلقتين ممكن. اي الوضوء طبعا عبارة عن اول شيء يعني ينوي النية ويغسل الوجه. يبدي الوضوء عفوا يبدي بالوجه، الوجه يغسله من قصاص الشعر، هاي من ناحية الطول، من قصاص الشعر من هذه المنطقة، من قصاص الشعر إلى طرف الذقن، هذا من ناحية الطول. وما اشتملت عليه الوسطى والإبهام، هذا من ناحية الطول والعرض. الغسل الوجه الأحوط لزوما إنه يكون من الأعلى إلى الأسفل، ما يصير يبدي من الغسل من الأسفل إلى الأعلى، من الأعلى والأسفل، يستوعب كل الوجه، يكون ما يبقى فد مكان ولو كان جزء صغير، حتى وإن كان بمقدار رأس عبره ما يجوز، لازم كل الوجه يغسله بالمقدار اللي ذكرناه، بالحدود اللي ذكرناها. إذا كمل غسل الوجه ينتقل إلى غسل الجانب الأقصى، اليد اليمنى، من المرفق، من هذه المنطقة، من المرفق إلى أطراف الأصابع، يعني يصب مي هكذا على فوق من المرفق بقليل، يصب الماء ويغسل إيده، بعد صب الماء يغسل إيده بحيث يستوعب الغسل كل الإيد، كل الإيد من المرفق إلى أطراف الأصابع. إذا كملها ينتقل إلى اليد اليسرى، أيضا من المرفق إلى أطراف الأصابع. إذا كمل يمسح على مقدم الرأس بإصبع واحد يكفي، الأحوط استحبابا أن المسح يكون بثلاثة أصابع على مقدم الرأس، بعدها ينتقل إلى مسح القدمين. الأفضل والأحوط أنه يمسح اليد العفون القدم اليسرى، القدم اليسرى العفون القدم اليمنى، يمسحها من أطراف الأصابع إلى المفصل، إلى الكعبين، كعبين مقصود بها المفصل هنا، من أطراف الأصابع إلى المفصل، ثم ينتقل بعد ذلك. طبعا يكفي المسمى حتى وإن كان بصبع واحد يكفي. نعم، الأفضل هو أنه يمسح بتمام الكف ثم ينتقل إلى اليسرى أيضا ويمسح بنفس الكيفية التي مسح بها القدم اليمنى. صلاة القصر، صلاة القصر، نعم، الصلاة الرباعية وهي صلاة الظهر والعصر والعشاء، هذه الصلاة الرباعية تقصر في السفر بشروط، تقصر بإسقاط الركعتين الأخيرتين، يعني في الصلاة الرباعية الظهر والعصر والعشاء ماكو ركعتين الأخيرة، بس الركعة الأولى والثانية، يعني مثل صلاة الصبح تصير. نعم. جيد، أحسنت. أحمد من ذي قار يقول أقسمت بالقرآن كذبا، ما حكم هذا القسم؟ قسم شنو على شنو قسم؟ ما قال لسه على شنو أموال شنو يعني؟ ما ذكر في الشيء، بس قال أقسمت كذب، يعني ربما مثلا سألي على فد مسألة معينة وحالف كذب. نعم، القسم يجوز القسم طبعا بالقرآن الكريم، ولكن لا يجوز له أن يحلف كاذبا، لا يجوز. يعني مثلا سوى عمل يحلف بالقرآن يقول أنا ما سويت هذا العمل، يحلف كذب بالقرآن، هذا لا يجوز. نعم، أكو قسم النوع الآخر من اليمين، وهو مثلا لو قال مثلا أقسم بالقرآن مثلا أنه باكر أصوم، ما راد يصوم هذا، هذا نعم مخالفة القسم هنا ما به لا إثم ولا كفارة ما يترتب عليها. أما لا النوع الآخر من اليمين أنه مثلا يحلف أنا ما سويت هذا الفعل هو مسويه باشر راح أروح لفلان عفوا فلان ما سرق مال فلان ما قتل فلان أنكر شيء معين نعم أو أكر شيء هو ما صحيح هذا القسم بالقرآن هنا لا يجوز علي كفارة في الشيء لا لا لو فقط إثم لا الإثم فقط محمد بن الصويرة يقول عندي مكتب أبيع موبايلات وأرصد كارتات بعض الأخوة الأصدقاء الأقرباء يأخذون من عندي كارت الرصيد ما أضيف عليه بس أعطيهم إياه بالآجل يعني بعد أسبوع 10 أيام رأس الشهر يجوز دونه. نعم إذا كانت المعاملة نقدا ما به إشكال إذا كانت المعاملة نسيئة بالآجل فسمحت سيد أدى إشكال أدى احتياط وجوبي هنا الاحتياط الوجوبي إما تترك المعاملة هذه يعني تبيع رصيد بالآجل أو ترجع إلى فقيه آخر مع مراعاة الأعلم في العالم هناك من الفقهاء من يجوز هذه المعاملة. أحسنتم. أبو محمد من كربلاء أو أبو محمد عفوا من كربلاء يقول بالنسبة لغسل الجنابة ذكر سمعت السيد أنه أول مرة خصوصا تحت الجوش نبدأ بالرأس بعدين الجهة اليمنى والجهة اليسرى زين احنا من قبل تحت الدوش جسمنا كله راح يتبلل فكيف شنو خليه يتبلل كله المهم هو يغسل الرأس والرقبة أولا الأحوط لزوما أنه يرتب الرأس والرقبة الأحوط ثم بعد ذلك يخرج من الماء إذا كان الماء متصل مثل ماء الإسالة ماء الحنفية ماء الدوش يخرج من الماء ثم بعد ذلك يرجع يكمل بقية البدن هذا فقط في في في الماء المتصل إذا كان الماء متقطع يعني يسد الحنفية مثلا يسد الدوش ما يحتاج أنه يطلع يكمل يغسل الرأس والرقبة يسد الماء ثم بعدين يفتحه ما يحتاج أنه يطلع نعم إذا كان متصل يعني الماء مستمر متوالي في الجريان من يغسل الرأس والرقبة يكون يطلع البدن لا يجب يعني الترتيب في أجزاء البدن يجوز غسل البدن دفعة واحدة كلها ويجوز يقدم الجانب الأيمن من البدن ويجوز يقدم الجانب الأيسر نعم الأحوط استحبابا أنه يقدم الجانب الأيمن من البدن على الجانب الأيسر. أحسنت. أبو محمد عنده سؤال آخر كان يقول بالنسبة بعض الأحيان بدل سبحان الله يعني سبحانية الثلاثة أقول شيء آخر جائز شنو الشيء الآخر هو ذكر فرشي شبه الدعاء هو مخير يعني ممكن قال على ما أعتقد قال استغفر الله في الثالثة والرابعة مخير بين التسبيح وبين قراءة الحمد التسبيح والحمد فقط غيرها ما يجزي أما التسبيح وإما الحمد إذا يقول قال استغفر الله أصور ما اسمان بالي المهم شيء آخر طبعا الذكر يجزي يعني أي ذكر لا إله إلا الله الحمد لله يجزي لكن بقدر الثلاث الصغريات يعني بقدر سبحان الله سبحان الله سبحان الله يعني يقدر يقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله ما يشترط إلا سبحان الله سبحان الله سبحان الله نعم يعني الأفضل أنه هكذا سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان ربي العظيم وبحمده في الركوع. جيد أحسنتم. أبو محمد من ديقار يقول أنا أداوم بالناصرية وبيتي بالشطرة يعني المسافة حوالي 42 كيلو صار لي 10 سنوات أعمل بهذا العمل 10 أيام بالشهر 10 سفرات عندي فهل أعتبر كثير السفر؟ يعني ظاهر أنه صار 10 سنوات الظاهر أنه 10 أيام يبقى في كل شهر ظاهر هذا مقر له فإذا المقر إله فقط في الناصرية يصلي تمام بالطريق للناصر يصل تمام أما إذا سافر إلى مكان آخر والمسافة ليست مسافة امتدادية يعني هو قال ذكر أنه أقل من 44 كيلو ذكر 42 40 كيلو نعم هاي المسافة مو مسافة امتدادية فإذا راد يسافر إلى مدينة أخرى عليه أنه يقصر الصلاة مالته إذا بس بالمقر ما تكون فقط في الناصرية صلاته تمام جيد أبو حيدر من ديقار يقول عندي سنة 50 وابني متزوج وعنده أطفال وعاطل عن العمل، يصير أنطي من سهم الإمام؟ إذا عنده من عنده ينفق عليه من أمواله الخاصة، إذا عنده ينفق عليه من أمواله الخاصة ما يصير يعطيه من الحق الشرعي من سهم الإمام، ما يصير. إذا بس مبلغ السهم الشرعي ممكن. إذا عنده أموال عنده خمس وعنده أموال غير الخمس، أموال خاصة به وبإمكانه أنه ينفق على ابنه، لأنه ابنه واجب النفق عليه. بإمكانه أنه من أموال الخاصة ينفق على ابنه، عنده أموال خاصة ما يصير بعد ينطيه من الحق الشرعي. نعم لو فرضنا هو عنده بس خمس بس أموال خاصة ما عنده ما عنده أموال خاصة أموال ما عنده حتى ينفق على ابنه، نعم يجوز يطيب الحق الشرعي في هذا الحال. زين عنده أموال ما عنده أموال خاصة بس عنده أثاث عنده غراض ما يستوجب بيع هذا؟ لا لا لا لا بس الأموال المثد يعني لا الأثاث اللي هو محتاجه إلى لا. جيد. نورس من بابل يقول والدتي تصلي صلاة الليل أول ركعتين من قيام البقية صليهن من جلوس، جائز أم لا؟ بل يجوز، يجوز صلاة الليل يجوز الاتيان بها من قيام ويجوز الاتيان بها من قعود، يعني هو قاعد يقدر يأتي بها المصلي يقدر ما يشترط بها إلا القيام. ليش بالصلاة بالصلاة الفريضة يعني الصلاة الواجبة يشترط القيام بها، أما بالنسبة للنافلة سواء نافلة الليل أو غير نافلة الليل ما يشترط بها أنه يؤدي الصلاة من قيام، من جلوس أيضا كذلك يجزي. زين والأذان هم باستحباب الأذان والإقامة؟ ما بيه أذان، ما بيه أذان إقامة صلاة الليل وكل نافل ما بيه أذان إقامة. أم قاسم من بغداد يقول دائما بالصلاة أغلط في كل يوم صلاة الظهر العصر يعني شك بعد ركعات إيه شك بعد بين الاثنين والثلاثة بين الثلاثة والأربعة يوميا إن شاء الله. يعني إذا كثيرة الشك كثير الشك في العدد في الركعات عنده كثرة شك في الركعات بحيث كل ثلاث صلوات يشك فيه هو بصلاة واحدة في عدد ركعات، هذا كثير الشك لا يعتنى بشكه دائما يبني على وقوع المشكوك به. أما إذا لا ما عنده كثرة شك يعني عندها مثلا باليوم في صلاة عندها تشك بها فهذا الشك يكون يتعالج إذا كان الشك بين الثالثة والرابعة تبقى على الرابعة وتأتي بركعتين من جلوس أو ركعة من قيام. إذا كان الشك بين الثانية والثالثة بعد دخول في السجدة الثانية من الركعة الثانية وصار عندها شك تبنى على الثالثة وتأتي بالرابعة ثم بعد ذلك تأتي بركعة واحدة على الأحوط من قيام. إذا شكت بين الثانية والثالثة قبل الدخول في السجدة الأخيرة هذا الشك يكون مبطل للصلاة، فهناك بعض أنواع الشك تكون مبطلة للصلاة أو بعضها يكون لا مو مبطل للصلاة صحيحة لكن عليها أنه تصلي صلاة الاحتياط. أحسنتم. سؤال آخر كان عندهم قاسم يقول أنا يعني قاطع الصلاة مع والدي لأسباب كثيرة منها أنه هو كان تاركنا وبعدين من كبرنا وكذا إجانا، فهل أؤثم على قطع الرحم معه؟ وهذا ليس مبرر أنه والدنا ما كان يجينا ما كان يوصلنا، هذا ليس مبرر. إذا الوالدكم هو مقصر فيتحمل هو الإثم يتحمل على هذا التقصير، أما أنت بالنسبة لك تكليفك أنت تكليفك أنه يجب عليك أنه توططين الصلة بوالدك توصلينه تتفقدينه تزورينه تخابرينه إلى آخره بحيث ما يصدق عليك أكتي أنه قاطعة رحمك. حسن من بغداد يقول أنا دا أصوم قضاء مطلوب ولكن صلاة وقت ما عندي مطلوب صوم وصلاة بالنسبة للصوم دا أصوم قضاء بس الصلاة ماذا أشوف عندي وقت يعني حتى أقضي الصلاة؟ بالنسبة للقضاء الصلاة ليس هو وجوبا فوريا يعني لا يجب عليه إذا فاتت واحد فاتت الصلاة لا يجب عليه القضاء فورا، لكن ما يصير يأخر القضاء ويسوف بالقضاء باكر أقضي وبعدها أقضي وبعدها أقضي بحيث يصدق عليه متسامح ومتهاون في أداء الواجب. أي فرصة يشوفها لازم إذا صدق عليه أنه متسامح ومتهاون في أداء الواجب نعم هذا لا يجوز. أحسنتم. علي من البصرة يقول عمري كان 10 سنوات وسرقت حلقة ذهب وما زالت الحلقة عندي بس هسه بعد هالعمر هذا أستحي أقول أنه أنا سرقتها أو أرجعها أو كذا ماذا أفعل؟ هي موجودة للحلقة لو صاحبة الحلقة موجودة. لا أعتقد صاحبة صور الحلقة لا ذكر قال صاحبة الحلقة موجودة. نحن دخلنا بلي بلي فصاحبة صور تاني يقول الحلقة موجودة. المهم إذا الحلقة موجودة علي أنه يرجعها لصاحبتها نفسها. إذا الحلقة ما موجودة علي أنه يرجع بدل هذه الحلقة أو ثمنها يرجعها. قد يعني بأي طريقة لازم أنه يرجع لها. زي ممكن إذا هو يسح يطيه بيت شخص يقول له يا بنا ممكن يبعث بيت شخص آخر ما يذكر اسمه. إذا الحلقة تالفة بايحة أو ما شاكل ذلك بإمكان أنه يشتري حلقة وينطيه هي أي هو الشخص يقصد أنه الحلقة اللي أخذها من عنده. خل تفتهم أنه هي هدية خل تفتهم أنه هي هدية لكن هو لا يقول لها هدية لأنه إذا أقول لها هدية أنا راح صار كذب هذا حرام. فلا يقول لها ينطيه الحلقة يسلم هي هذه هو ينطيه إياه بقصد أنه عوضا عن ذيك الحلقة هي خل تفتهم منه هدية هذه لا بأس يجوز أيضا بهذه الطريقة. جيد. أم عمر من بغداد تقول بالنسبة لنوافل صلاة الظهر هي 8 يصير أسويها 4 ب4 نافلة العصر مقلد السيد السيستم بلي بلي عند السيد الخوي يجوز بالنسبة للمقلد السيد الخوي يجوز الاقتصار السيد بالنسبة لسماحة السيد السيستاني بالنسبة للعصر يجوز الاقتصار على الثمانية بدل الثمانية الاتيان بأربعة بل أيضا بدل الأربعة يجوز بركعتين الاقتصار على ركعتين في نافلة العصر. أما بالنسبة لنافلة الظهر فالأحوط لزوما إذا أراد يقتصر على أربعة أو على اثنين مثلا فيأتي بها بقصد القربة المطلقة يعني تأتي بالأربعة ذني بقصد القربة المطلقة. أحسنتم. سؤال آخر كان عندهم عمر تقول بيتنا مطلع على الشارع فيصير أخلي سياج خليت عن السياج بس مو على الرصيف بس ما أخذت الرصيف كل جزء من عنده شنو حكم هذا السياج؟ ما يصير تجاوز على الرصيف بأي نحو كان إنه تتجاوز على الرصيف أو تتجاوز على الشارع تأخذ مسافة من الرصيف ومن الشارع هذا العمل غير جائز عليها أنه السياج اللي وضعته على الرصيف عليه أنه تشيله أو تخلي الرصيف. جيد. يعني هذا أمر يتعلق بس يعني الناس تريد تشوف تمشي بالشارع وإذا التجاوز حتى وصل للشارع همات يعني ما أخذ الرصيف كله طعم للشارع وإلى الله المشتكى. أبو رقية من البصرة يقول سألت عن ماء الشعير قالوا أنه ماء الشعير اللي يبيعوه بالأسواق إذا كان مسكر فما يجوز. نعم. بس أنا أريد أنا أشتري شعير وأفوره شون مقدار يعني جد لازم يفور الماء يغلي إلى أي درجة مثلا؟ ماكو إشكال أنه تشتري شعير ويفور خليه ماء ويفوره ويشربه ماكو إشكال. نعم ذاك قضية الشعير اللي صنعون به من عندها بيرة وعلى كيفية خاصة يخمروه ما عرف ما يبيعوه يخمروه لفترة معينة وما يسأله الاختصاص وهل الخبرة إنه إيش قد هذه الفترة فيصير ذاك فقاع أو يصير ذاك يصير بيرة. أما تفوير الشعير يحط يعني الشعير على النار ماء ويفوره ويشربه إيش قد ما وصل درجة حرارة إيش قد ما فار. نعم لا بأس بها. أبو مشتاق من كربلاء يقول أني رجل كبير 54 سنة عمري وعندي ضغط وسكر وإدرار مستمر وشديد فما أقدر أروح للزيارة يعني بين قوسين ما ألحق على نفسي أقدر أزور من البيت وشنو حكم يعني إذا ما يعني هو بإمكانه يخلي فد كيس مثلا أو فد شيء بحيث ما يخلي الإضرار ينزل على الأرض أو على على الفراش وبإمكانه يزور إنه يطب ويزور. نعم. هذا يجوز بهذه الطريقة ويجوز أيضا ببيته من إذا ما يقدر يجوز إنه من بيته ويزور الإمام عليه السلام ويصلي صلاة الزيارة أيضا من بيته إذا ما يقدر وإذا يقدر لا بإمكانه إنه يوصل للإمام وقضية الإضرار يخليها يعني يخلي العضو يخلي فيه كيس مثلا بحيث الإضرار ينزل في هذا الكيس وما يخليه يتسرب للملابس أو للجسم أو للفراش أو للأرض. حسن حسين من الصوير مع الأسف صوته ما كان واضح جدا بس سمعنا وحدة عسكرية وكل شيء ما سمعنا من عنده. رافد من كربلاء يقول أنا متزوج وعندي جهالة نية وإمكانية أجار همات ما عندي يا دوب الراتب أو اللي أحصله مصرف البيت وأنا الآن قاعد بتجاوز شنو حكم صلاتي في هذا المكان التجاوز؟ إذا يقول لك سماحة السيد أول شيء بالنسبة لإحياء الأرض تجاوز الأراضي هذه اللي مملوكة للدولة ما يجوز إحيائها إلا بإذن الجو الدولة إلا بإذن الجهة الخاصة ما يجوز إحيائها البناء بها طبعا هذا نوع من أنواع الأحياء فما يجوز هذا. والقضية الثانية سمحت السيد عبد الصلاة ما تصح على الأحواض احتياط مو عند فتوى يعني بإمكان العمل بهذا الاحتياط وترك الصلاة في الأرض التجاوز ويجوز الرجوع إلى فقيه آخر يجوز. نعم يجوز مع مراعاة طبعا الأعلى فلا أعلم. أحسنت. ولا من البصرة تقول يقول عندي أموال ما داير عليها السنة بعده يعني ممكن أصرفها على البناء؟ ممكن ما طول ما دار عليها سنة بإمكان أنه تصرف بها، لكن إذا صرفتها إذا صرفتها على البناء وكان البناء ليس للمؤونة وتجراس السنة في الخمس يتعلق بالبناء بي. جيد. أبو أحمد من البصرة يقول الحلقة الماضية موضوع الخميرة نعم. يبيعوها نعم. وذكر الشخص المتصل يقول أنا عندي أسواق وأبيع من هاي الخميرة، فإذا صح حرمة هذه الخميرة شنو البديل؟ يعني ماذا نفعل إحنا كبائعي لهذا المال؟ يعني لا ثبت هذا الكلام أنه مشتمل على جزء على أجزاء من الخنزير فبالتأكيد أنه ما يجوز تناولها ولا يجوز بيعها أيضا كذلك إذا ثبت ذلك الكلام يعني لم يثبت لدينا بأنه الخميرة هاي، لكن الأخ هو اللي ذكر أنه هاي تشتمل. يعني يجب أن تحلل في المختبرات تشوف النسبة ما لها تشخيص الموضوع للمكلف، المكلف هو خلي شخص الموضوع. إذا فعلا ثبت بأنه الخميرة بيها شحم خنزير فما يجوز تناولها، إذا ما يدري أو ما ثابت يجوز تناولها. جيد. أبو علي من الديقار يقول أنا وعائلتي طلعنا المسافة وصلينا هناك صلاة تمام، بس من رجعت شاك بالمسافة، هل احنا تجاوزنا المسافة الشرعية ما تجاوزنا ما ادري شنو حكم صلاة؟ يعني اذا شك هل قطعت يعني سافر وشك هل قطعت انا هل وصلت الى مسافة شرعية قطعت لو ما قطعت مسافة شرعية فيبني على انه هو ما قطع مسافة شرعية ويصلي تمام، واذا يريد يحتاط افضل انه يجمع ما بين القصر والتمام. يعني اذا شاك وما يدري انه هو وصل مسافة لو ما وصل مسافة ويريد يصلي، إذا يريد يعمل بالاحتياط فيجمع بين القصر والتمام. لكن بإمكان أنه يحتمل على الاستصحاب، هو يعني هو ما كان قاطع مسافة الآن يشك أنه هل قطع مسافة أو لا فيستصحب على أنه ما قاطع مسافة وبالتالي يصلي تمام. أحسنتم سماحة السيد أخبير المدني. كان عنده سؤال آخر أبو علي من ديقار والأخ علي من بغداد، إن شاء الله نوكل الإجابة إلى الحلقة القادمة بعونه تعالى. شكرا جزيلا لكم سماحة السيد خضير المدني، حياكم الله وبياكم. الشكر موصول لكم سادتي وأحبتي المشاهدين الكرام، نلتقيكم على الخير والمحبة يوم السبت القادم تمام الساعة 9 مساء من على شاشة قناة المعارف الفضائية. إلى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في أمان الله. حياكم الله.